الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأزهران الأعظمان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. مفيش إله مخلوق، لكن في إله خالق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقفنا يعني، لكن ما تكلمنا على كلام سيدنا الجمل، ونحن الآن نتكلم على تعليقات سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه على كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه. قال هنا الذي جعل، قال قوله حال أي من الأرض، تكلمت عن ذلك قبل ذلك وقلت جعل هنا رح الخلق، فسرها السيوطي بالخلق، جعل بمعنى ايه خلق، وده ما قلناها قبل ذلك في الصرف ان جعل تأتي بمعنى ايه خلق، ولذلك لم يشأ الصرفيون ان يجعلوها ميزانا للكلمات. جعل من بداية التصريف العزي قلنا الكلام ده، ان ليه اختاروا فعل ولم يختاروا مثلا جعل؟ قال لك لان فعل هي اعم الافعال دلاله، اعم الافعال دلاله، وكل فعل فيه معنى الفعل، صحيح المفهومه دي، وكل فعل فيه معنى الفعل وليس كل فعل فيه معنى الجعل. واضح ولا صعبة؟ صعبة شوية؟ حاضر. كل فعل فيه معنى الفعل، كل فعل فيه معنى فعل، جعل فيه معنى فعل، واستغفر فيه معنى فعل، كل فعل فيه معنى الفعل وليس كل فعل وليس فيه معنى جعل، صحيح؟ وليس كل فعل فيه معنى ايه؟ ولذلك اختاروا فعل ميزانا، لان كل فعل من الافعال فيه معنى فعل، فيه معنى الفعل، ولذلك اعم، فلذلك اختاروها ميزانا للكلمات. لكن جعل قال لك لا ما تنفعش تبقى، لان جعل ما فيهاش معنى، تأتي بمعنى سيارة وتأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى كذا، فما ينفعش نخليها ايه وزنا. صرفين قالوا كده، وذكرت هذا في بداية كتاب التصريف العندي. نعم. طيب فيقول لك حال اي من الارض، اي جعل او خلق لكم الارض حالة كونها فراشا، فهي حال يعني هي هيئت لكم أيها الناس لكي تعيشوا عليها. حال من الأرض، وهذا بناء على بناء أسف، وهذا بناء أو بناء على ما جرى عليه من أن جعل بمعنى خلق المتعدي لواحد، وشرحنا هذا قبل ذلك، لأنه لو جعلت جعل بمعناها اللغوي المعروف لتطلبت مفعولين، لتطلبت ايه؟ لكن هو الشيخ السيوطي قال لك لا، دي مش بمعنى جعل اللي هي الصيرورة، بمعنى خلق، فتحتاج الى مفعول ايه؟ طب فراشا دي هتعمل فيها ايه؟ قال لك دي حال، مش هتخليها مفعول تاني ولا حاجة، هتخليها ايه؟ حال. هذا ويرى غيره على أنه بمعنى صيره، يعني غير السيوطي جرى على أن على جعلها على معناها اللغوي المعروف. وأن فراشا هو المفعول الايه الثاني، لكن الكلام الرابع كلام مين؟ سيدنا السيوطي رحمة الله عليه. نعم. طيب، فلا يمكن الاستقرار على، أقول لك تفريع على المنفي. يعني ايه تفريع يا ولد؟ التفريع لما اقول لك ده تفريع على كذا، افهم معنى الكلام عند العلماء، لان هذا من اصوله. شوف قال ايه، فلا يمكن الاستقرار عليها. فيقول لك سيدنا جمل تفريع على المنفي. يعني ايه كلمه التفريع؟ التفريع بمعنى التوضيح، اراد ان يوضح معنى النفي ففرع عليه كلاما اخر لكي يوضح، اما بالتفسير او بالتعليل، اما بالتفسير او ايه بالتعليل، يبقى يفسر فيكون التفسير تفريعا، وربما يعلل فيكون التعليل تفريعا ايضا، وكلاهما للتوضيح يوضح لأبي كده. واضح؟ هذا هو معنى الايه التفريع. قال تفريع على المنفي. نعم. وقوله سقف جاء التعبير به في آية أخرى، فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى إيه؟ إلى إحكامه. الهمزة عندك من فوق من أعلى كهي من أسفل. إلى إحكامه. نعم، إشارة إلى إحكام هذا البناء، يعني محكم، بناء محكم هذا هو. والبناء يقول لك مصدر، مع يأتي بمعلومة نحوية أو صرفية، مصدر من بنى يبني، هكذا من بنى إيه يبني بناي، المصدر بناي. ثم تفرقت الياء بعد ألف زائدة فقلبت إيه؟ فقلبت همزة كما قرر الصرفيون، وأنتم قد تعلمون علمتم ذلك. واضح يا إخوان؟ الله يفتح عليك. الأمين. نعم. وإنما قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة، وقد يراد به المفعول يعني المبني. يبقى هنا المصدر جاء بمعنى إيه؟ بمعنى اسم المفعول، وهذا كثير، هذا ايه كثير. نعم. قال لك هنا من السحاب وانزل من السماء. السماء ما بتنزلش ميه ولا السماء لا تنزل ايه ماء، وما الماء ينزل منين؟ من السحاب الذي في السماء. يبقى ده على المجاز، على الايه على المجاز. واضح؟ لا يقول لك وأزلنا من السماء رزقا، والسماء بتنزل الرزق هكذا، هو على المجاز. وبعدين يقول لك جماعة السلفية يقول لك مفيش مجاز في القرآن. في الآخر بعد كده كل ده يقول لك مفيش مجاز في القرآن. ازاي يا ولد يقول لك كده؟ المجاز كذب والقرآن يخلو من الكذب. صحيح، يبقى كويس الغاية عنه حلوة، القرآن يخلو من الكذب، القرآن صادق صحيح، ولكن الوسيلة بيضة، الوسيلة إنهم إيه بيضة، الوسيلة خطأ. طب ليه بيضة عندهم؟ قال لك لجهلهم، ما هو جهل، ما تعلموش، سمع واحد يقول كذا كان خلاص يقولون مثله. طب يجلسوا كده على يد المشايخ والعلماء ويقعدوا يتعلموا، يقول لك لا احنا سمعنا ذلك. سلم يا رب. قال لك وسمعنا وعصينا. سلم يا رب، نجانا الله واياك. امين. طيب، نعم. وأقول لك هنا وتعلفون به دوابكم، إشارة إلى أن المراد بالثمرات وقلنا قبل ذلك شرحناها أي تدل على الكثرة والتنوع. الكثرة والتنوع ثمار كثيرة جدا لا حصل لا أحد يستطيع أن يحصيها، وفي نفس الوقت متنوعة شكلا وطعما ومذاقا ولونا وكل شيء. ومن ثم وفي تعاملها وتعاملك معها منها ما يؤكل نيئا ومنها ما يؤكل مطبوخا وغير ذلك، ومنها ما يؤكل هكذا ومنها ما يؤكل مقشرة وغير. إذن أنواع كثيرة، ومنها ما يأكله الإنسان ومنها ما يأكله الحيوان. يبقى هنا هذا ثالث ثمرات كثيرة متنوعة، لذلك منها تأكل منها وتشربون منها، وبعدين كمان إيه تطعمون بها دوابكم. هذا هو. نعم. طيب يقول لك هنا إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، يقول لك هنا الفاء للتسبب، الفاء للإيه؟ للتسبب، أي تسبب عن إيجاد، تسبب عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهي. آيات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى قدمها للإنسان. طيب أو بعد ذلك تجعلون لله أندادا؟ ما يخاطب العقل، القرآن يخاطب العقل. أو بعد هذه الآيات، الآيات البينات والدلالات الساطعات، تجعلون لله أندادا، أن تسمون له أندادا؟ لا ينبغي ذلك. فجاء النهي، فجاء الإيه؟ فلا، يبقى هذه فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. فجاء عن إيجاد النهي، فأي تسبب عن إيجاد هذه الآيات البيضاء النهي عن اتخاذكم الأندادة، ولا ناهية، وتجعلوا مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون، وهي هنا بمعنى تصيروا، يعني لا تصيروا لله أندادا أو تسموا. يقول لك اللات هذا إله، والعزة هذا إله، إذن سموا له لله آلهة أخرى، قالوا هذا اسمه إله اسمه كذا، بينما الإله الواحد الأحد اسمه الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. فيبقى هنا فلا تجعلوا، إما أن تحملها على على معنى تصيروا، وإما أن تحملها على معنى تسموا، وكلاهما كما قال سيدنا الجمل يحتاج إلى مفعولين، يحتاج إلى إيه؟ مفعولين. المفعول الأول يتوصل إليه بحرف الجر، فلا تجعلوا لله آية، وبعدين المفعول الثاني يتوصل إليه بنفس الفعل أندادا. هذا هو. نعم. وهي هنا بمعنى تصيروا، وأجاز أبو البقاء العكبري يعني أن تكون بمعنى تسموا، وعلى القولين فتتعدى الاثنين، أولهما أندادا وثانيهما الجار والمجرور قبله لله. وبعدين أقول لك قضية مهمة جدا، وهو واجب التقديم، مسألة مهمة جدا يا أولادي. إن سبق أن قلت قبل ذلك يا طلاب العلم أن لما أقول لك ده واجب التقديم يبقى لعلة إيه؟ لعلة في الصناعة. إذا أقول لك مثلا أين أخوك، فده خبر مقدم واجب التقديم، لأن الخبر هنا من الأسماء التي لها الصدارة. أقول لك لعلة في الصناعة، يقول لك جاء للتوكيد، يقول لك البلاغية. طب وهنا قال لك ده واجب التقديم، لكن العلة في ذلك من الممكن أن تحمل على علة محوية وعلى علة دلالية، وأنا أراها أنهما شيء واحد، أنهما شيء واحد. ليه بقى؟ إذا قلت يا ولد في غير القرآن فلا تجعلوا أندادا لله، في غير القرآن فلا تجعلوا أندادا لله، وسمعك عالم أو شيخ متمكن نهاك عن ذلك لي إكرام، قال لك لأن لا تجعلوا أندادا جاءت نكرة، فمطلبها للوصف أمكن، فمطلبها للوصف أمكن، لأن الصفة النكرة الموصوف النكرة أدعى لأن يطلب صفة له كما قرر النحاة، حاجة نحوية. فلما عقبت بذلك بالجار والمجرور وجب صناعة أن يكون هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لهذا الموصوف النكرة، يقول لك بعد النكرة صفة، مش قالوا كده في الايه في الجمل وشبه الجمل، وشبه الجملة دي بقول لك دي جملة بس هي شبيهة بالجملة. ليه قالوا جملة؟ أأسف، ليه قالوا شبيهة بالجملة؟ لأن فيها عامل ومعمول، فيها متعلق ومتعلق، صح؟ وإن لم يكن فيها أركان واضحة أركان الجملة، ولذلك قالوا شبه جملة، قالوا إيه؟ شبه جملة. ليه شبه جملة؟ قال فيها عامل ومعمول. طيب شوف بقى يقول لك البلاغيون بقى والمفسرين يقول لك ايه، ويحال على اللفظ المعظم ان يكون صفة. شوف بقى الكلام، ها الله اكبر، شوف الكلام، ويحال على اللفظ المعظم ان يكون ايه، يقع موصوفا، الله العظيم، الله القدير، الله الرحيم، الرحمن، لكن لا يقع إيه يا ولد، الله تقديسا له وتعظيما لهذا اللفظ. فقال لك ولذلك قال لك واجب التقديم. شفت ازاي يا شيخ محمد؟ فاهم ولا مش فاهم؟ طيب فاهم يا إيروان؟ فاهم؟ فاهم يا عليم؟ فاهم؟ فاهم يا شريف؟ فاهم يا ذكر؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يقول لك هنا وهو واجب التقديم، وأندادا جمع ند، جمع ايه؟ ند. قال أبو البقاء أندادا جمع ند ونديد. وبعدين يقول لك سيدنا سليمان الجامع يقول لك لما وفي قوله نديد نظر، يعني اعتراض. ليه؟ قال لك لاني انداد على افعال، حاجه في الصرف بقى يقول لك اهو ادي قيمه الصرف اهي، يقول لك وانداد افعال، جمع الكسره افعال محفوظ في فعيل بمعنى فاعل، بمعنى ايه؟ وقال لك ده موقوف على السماع، زي شريف ولا أشراف، هذا هو. لأن شريف اسم فاعل، شريف اسم فاعل مش مبالغة، خد بالك. وهكذا يقول لك نديد، قال لك لا دي فيها ايه اعتراض، لأن أفعال جمع لفعيل محفوظ بمعنى فاعل محفوظ في شريف في المسموع فقط ولا ينقص عليه، ولا ايه ينقص عليه. يقول لك هو الصحيح جمع ند مش نديد، مضبوط يا ولاد؟ طيب وولك والند هو المقاوم والمضاهن، سواء كان مثل يعني مثيل مثل او ضد او خلافا او ضد أو مثلا او ضدا او خلافا، وقيل هو الضد وقيل الكفء. الند هو الكفء، يعني كفء والعياذ بالله الواحد لا يستطيع ان ينطقها. هذا نعم، لا الله ليس كمثله شيء. وانتم تعلمون جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الايه؟ على الحال، اي حالة تفعلكم ان تعلمون انه الخالق، انه الايه؟ الخالق. والخالق لا ند له. نعم، في محل نصب على الحال. وقوله أنه الخالق أي وأن الأنداد لا تماثله ولا تقدر على مثله، على مثل ما يفعله، كقوله سبحانه وتعالى في سورة الروم: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. شوف هنا ثلاثة من زائدة، أي ثلاثة من جاءت في هذه الآيات ثلاثة مرات وكلهن زوائد. ليه؟ قال لك للمبالغة ولإقرار عدم وجود ذلك. هل من شركائكم، أي شيء، أي بعض من شركائكم، مش كلهم كمان، واحد منها منكم، طيب من ذلكم، من هذا الذي خلقه الله وأوجده الله، من شيء، شيء من المخلوق وليس كله. ثلاث جاءت من ثلاث مرات وكلهن زوائد المبالغة. شفت ازاي؟ هكذا قالت: وصل اللهم وسلم وبارك وصل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبض أصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورة العثمانية وأشرف الخليفة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العاليات من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.